وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة، أنار الطريق وأبان السبيل، أقام الحجة وتركنا على المحجة، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واسقنا بيده الشريفة من حوضه المبارك شربة هنيئة روية لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله أن بلغنا رمضان، نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمد الله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، نحمد الله فهو أهل الحمد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا قابض لما بسط الله ولا باسط لما قبض الله، لا يعز من واليت لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك. نحمد الله تعالى أن بلغنا هذا الشهر الكريم المبارك، وتأمل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تشكروا نعمة الله عليكم عباد الله، كم كنت تعرف ممن كان في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني، يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره شهرا لعصيان، واتل الكتاب واعمل فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن صام الشهر ونال الأجر وأدرك ليلة القدر. وتأمل الحديث حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجة في السنن وعند أحمد في المسند وصحح الألباني رحمهم الله تعالى جميعا عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، قدم ثلاثة نفر من بلي من بلاد بعيدة في جزيرة العرب، قدموا إلى المدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفلهم وله الجنة، غرباء إن الغريب له حق بغربته على المقيمين في الأوطان والسكن، من يكفلهم وله الجنة. قال طلحة: قلت أنا يا رسول الله. وهنيئا لطلحة، وليست المرة الأولى، ليست المرة الأولى التي يبشر فيها بالجنة. ففي الصحيحين والسنن أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة. نسأل الله أن يحشرنا معهم العشرة المبشرون، نسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم في أعلى الجنان. قال عليه الصلاة والسلام: من يكفلهم وله الجنة؟ قلت أنا يا رسول الله، فهنيئا. قال: فتآخينا في الله، ونادى منادي الجهاد، فخرجنا في سبيل الله، فقتل اثنان، وشهد لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وبقي الثالث ومات على فراشه بعد زمن. فصليت لله صلاة، وسألت الله تعالى أن يريني ما فعل بأصحابي، فرأيت الذين قتلا في سبيل الله في درجة عالية في الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء، ولكن لا تشعرون. رأيت الذين قتلا في سبيل الله في درجة عالية، ورأيت الذي مات على فراشه في درجة أعلى منهما، فأنكرت ذلك، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت وما أنكرت. قال عليه الصلاة والسلام: وما أنكرت يا طلحة صدقت رؤياك. قلت: بما ذاك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأنه أدرك رمضان. فنحمد الله تعالى أن بلغنا رمضان. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: ألم يصلي بعدهما كذا وكذا صلاة؟ قلت: بلى يا رسول الله. ألم يصم بعدهما رمضان؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فبذاك. وفي رواية قدم رجلان من بلي فأسلما معا في يوم واحد، وكان أحدهما أكثر اجتهادا من أخيه في العبادة والطاعة، فنادى منادي الجهاد فخرج مجاهدا في سبيل الله، فكتب الله له الشهادة، وعاش الآخر بعده سنة ثم مات على فراش. قال طلحة رضي الله تعالى عنه: فرأيت في منامي رأيتنا الثلاثة على باب الجنة، فأتى آت من الجنة فدعا الذي مات على فراشه وأدخله الجنة، ثم أتى فنادى الذي قتل في سبيل الله فأدخله الجنة، ثم أتى فقال لي: أما أنت فلما، أي لم يأتي الوقت بعد، ارجع إلى الدنيا. قال: فقصصت على أصحاب رسول الله، فأصبح طلحة يقص على الناس، فتعجب الناس، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ومما عجبت صدقت الرؤيا. قالوا: وبما ذاك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألم يصلي بعده كذا وكذا سجدة لله؟ ألم يصم بعده رمضان؟ قلنا: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن الذي بينهما في الجنة أبعد مما بين السماء والأرض. فاحمدوا الله عباد الله، واشكروا الله تعالى أن بلغنا هذا الشهر المبارك. وصح الحديث في السنن عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وعند أحمد في المسند، وصحح المنذري والألباني رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءكم من الله شهر مبارك تفتح فيه أبواب السماء، رواية النسائي، تفتح فيه أبواب السماء، وعند الترمذي وابن ماجه تفتح فيه أبواب الجنة، وجاء عند مسلم عن أبي هريرة تفتح فيه أبواب الرحمة، وفي المسند تفتح فيه أبواب الجنان، أبواب الجنة وأبواب الجنان وأبواب الرحمة وأبواب السماء تفتح في شهر رمضان، في شهر رمضان. فهنيئا لمن وفقه الله تعالى لصالح العمل، وهنيئا لمن عصمه الله تعالى فيه من الخلل والزلل، هنيئا لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، ولمن قام رمضان إيمانا واحتسابا، هنيئا لمن أجاب داعي الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، عند النسائي وأحمد وصحح الألباني رحمهم الله تعالى. وإذا فتحت أبواب السماء فعلى المسلم أن يجدد العهد مع الله إيمانا وتوحيدا، فقد قال الله تعالى عن الكافرين: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط

تفتح فيها أبواب السماء يجاب فيها الدعاء. عند نزول الغيث والتحام الصفين والتثويب بالصلاة. وعند مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. نصلي خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال رجل: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم من صلاته قال: من القائل؟ من القائل؟ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال الرجل: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فوالله ما تركتها مذ أن سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح أبواب السماء، نجاة المؤمنين وإهلاك الظالمين. كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه: إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء. دعا ربه: إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء، أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، أي جزاء لنوح، وتقرأ جزاء لمن كان كفر عقوبة على الكافرين. وتفتح أبواب الجنان، أبواب الجنة ثمانية سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أبواب يدعى أهل الصلاة من باب الصلاة، وأهل الصدقة من باب الصدقة، وأهل الصوم من باب الصوم، وأهل الجهاد من باب الجهاد. قال أبو بكر: وهل يمكن لأحد أن يدعى من أبواب الجنة الثمانية يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وفي رواية: وأنت أولهم، لأن أبا بكر يجمع الحسنات ورمضان سانحة. من منكم اليوم أصبح صائما؟ أنا يا رسول الله. من منكم اليوم عاد مريضا؟ أنا يا رسول الله. من منكم اليوم شيع جنازة؟ أنا يا رسول الله. من منكم اليوم أطعم جائعا؟ أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تجتمع هذه الخصال الأربع في عبد واحد في يوم واحد إلا حق على الله أن يدخله الجنة. ومع أن للصائمين بابا في الصحيحين يقال له الريان، باب الريان باب الصوم، يدعى منه الصائمون حتى إذا دخلوا أغلق الباب دونه، ومع ذلك تفتح أبواب الجنان، إشارة إلى المنافسة في الطاعات عباد الله. اغتنموا السانحة، اتجروا مع الله، تعرضوا لنفحة الله، تضاعف فيه الحسنات، تعظم فيه السيئات، تقال فيه العثرات، وتغفر الزلات، وتمحى الخطيئات، وتجاب الدعوات. قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى في بلاغاته: بلغنا أن التسبيحة الواحدة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة في غير رمضان. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله ملء السماوات، سبحان الله ملء الأرض، سبحان الله ملء ما بين السماء والأرض، سبحان الله. التسبيحة الواحدة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة في غير رمضان. وبلغنا أن الركعة الواحدة في رمضان أفضل من 1000 ركعة في غير رمضان. نسأل الله يجعلنا من المقبولين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وكلنا ولا تكن علينا، واغفر لنا وتب علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعزنا ولا تذلنا، وارفعنا ولا تضعنا، واجمعنا ولا تفرقنا، واسترنا ولا تفضحنا، واقبلنا ولا تطردنا، وارحمنا ولا تعذبنا، واعطنا ولا تحرمنا، قدمنا ولا تؤخرنا، انصرنا ولا تخذلنا. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، ومن حزبك المفلحين، ومن جندك الغالبين، ومن أوليائك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم المبارك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومشائخنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هذا مقام العائذ بك من النار. اللهم حرمنا على النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وعمر قلوبنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك، واحشرنا في زمرة نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل عيشنا رغدا، ولا تشمد بنا أحدا. اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا ضارا. اللهم إنا نسألك لطفا في القضاء وعفوا عما مضى وتوفيقا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك إخلاص النية وإصلاح الذرية وعيشة هنية وميتة سوية ونفسا زكية ومردا غير مخز ولا فاضح ولا مخزول. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من المقبولين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأن أذكر المصلين بالتبرع لمنشاة المسجد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. كما نجدد الإعلان بأن الفدية على الذين يطيقونه من الشيخ الكبير أو المرأة العجوز أو المريض الزمن صاحب المرض المزمن، فحددت بعشر جنيهات ولا تجزي فيها القيمة، على الصحيح من أقوال الجمهور. وإخوانكم في لجنة المسجد يقبلون منكم هذه الإطعامات ويرسلونها طعاما إلى مستحقيها في جبال النوبة في مناطق التنصير والتبشير الكنسي. فمن كانت عنده فدية له أو لأهله أو لزويه فيأتي بها إن شاء الله تعالى للأخوان طارق مسيك وياسر أبو زيد في هذا المسجد. تجمع من كان عليه فدية طعام مسكين، من كانت عليه كفارة يمين، تجمع إن شاء الله تعالى وترسل طعاما إن شاء الله تعالى إلى مستحقيها في أماكنها إن شاء الله تعالى. فنسأل الله يتقبل منا جميعا وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وكذلك الدعوة للمساهمة في مشروع إفطار الصائم المقام في هذا المسجد على مدار أيام رمضان. نسأل الله يتقبل منا ويجعلنا جميعا من المقبولين. وبعض إخوانكم من جيران المسجد يسألونكم أن تسألوا الله الرحمة لذويهم انتقلوا إلى رحمة الله تعالى، فندعو الله عز وجل لهم جميعا أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وأن يغفر لهم، وأن يجعلهم في فسيح جناته، وأن يجعلهم في أعلى عليين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ونسأل الله عز وجل أن يجعل البركة في أهلهم وذويهم وذرياتهم من بعدهم، وأن يرحمنا جميعا ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور. يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك، ما ذكره الذاكرون الأخيار وما اختلف الليل والنهار، صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.